موقوفا لفظا مرفوعا حكما، اي هو من قول ابن مسعود في الظاهر، واما في حقيقه الامر وباطنه فهو مما ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم حكما. ودلالته على مقصود الترجمه في قوله من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنه، والحسنه بعشر امثالها. فمن فضل القران ان قارئه ينال على كل حرف منه حسنه، والحسنه تضاعف عشره امثال. والمراد بالحرف الكلمه، والمراد بالحرف الكلمه، فان العرب اذا ذكرت الحرف تريد بها الكلمه، وهذا هو الذي قاله ابن مسعود، فانه قال لا اقول الف لا ميم حرف، اي لا اقول ان هذه الكلمات الثلاث هي كلمه واحده لاجتماعها في رسم واحد، ولكن اقول الف حرف اي كلمه، ولاء حرف اي كلمه، وميم حرف اي كلمه. فيكون للعبد بقراءه الف لام ميم كم حسنه؟ ثلاث حسنات، وتضعف تلك الحسنات الى عشره امثالها كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. والدليل الثاني عشر حديث ابي الدرداء رضي الله عنه انه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث رواه الترمذي وقال حسن غريب واسناده قوي. ودلالته على مقصود الترجمه في قوله صلى الله عليه وسلم ثقلتك امك يا زياد، اي فقدتك امك، جوابا على قوله رضي الله عنه كيف تفلس منا وقد قرانا القران. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ان كنت لاعدك من فقهاء اهل المدينه هذه التوراه والانجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم. فمن فضل القران إغناؤه صاحبه إذا أخذه بحقه، فمن فضل القرآن إغناؤه صاحبه إذا أخذه بحقه بالعلم والعمل. والدليل الثالث عشر حديث عائشة رضي الله عنها قالت ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه كأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فمن فضل القرآن كونه منزلا من الله سبحانه وتعالى ابتداء للخلق بإحكامه وتشابهه، فمن فضل القرآن أنه منزل ابتداء للخلق بإحكامه وتشابهه، فمن آمن بمحكمه ومتشابهه سلم وغني، فمن آمن بمحكمه ومتشابهه سلم وغني، ومن خلط فيه حصل له نقص بقدر تخليطه. الواجب على العبد ان يؤمن بالقران كله محكمه ومتشابهه. وسبق بيان معنى المتشابه وان منه متشابه طلبي ومنه متشابه خالي، وهو المراد في هذه الايه. المراد في هذه الآية المتشابه الخبري، وهو ما استأثر الله بعلمه، وهو ما استأثر الله بعلمه كحقائق الصفات فإننا نعقل معانيها لكننا لا ندرك حقائق كيفياتها.